بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بداية، قبل أن نبدأ بالتفسير، تقبل الله طاعتكم وأعاده عليكم بكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجه على إخواننا المستضعفين في كل أقطار الأرض. آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. الآيات. يقول المصنف رحمه الله: يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله، التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه، ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة. فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله عنها، وتحريفها وتعويجها عما جعلت له، وهم شاهدون بذلك، عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلهذا توعدهم هنا بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، بل محيط بأعمالكم ونياتكم ومكركم السيء، فمجازيكم عليه أشر الجزاء. هنا المصنف رحمه الله ينبه إلى أمر، أن هؤلاء، أن أهل الكتاب، لم يكتفوا بأنهم كفروا بآيات الله وجحدوها ولم يطبقوها في حياتهم، ولو أنهم فعلوا لكانت سعادتهم، يعني كما أخبر المولى عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومعلوم أن أهل الكتاب، يعني اليهود قبل بعثة المسيح عليه السلام، كان عليهم أن يتابعوا التوراة، والنصارى واليهود بعد بعثة عيسى عليه السلام كان عليهم أن يتابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام. ولما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ظهر عليه الصلاة والسلام وبعث، كان لابد للجميع أن يتابعوه على ما جاءهم. معلوم أن اتباع الشرع، إن اتبع الإنسان الشرع الذي أوكل بأن يتابعه وأن يؤمن به، متابعته لهذا الشرع فيها سعادته في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الأمر يعرفه أهل الكتاب، وخصوصا علماؤهم. فهم مع علمهم بأن سعادتهم باتباع وامتثال أوامر الله عز وجل، فإنهم كفروا وأعرضوا، غير أنهم لم يكتفوا بهذا الذنب، بل أضافوا إليه ذنبا أعظم، وهو إيش؟ وهو صد الناس عن متابعة الحق، وصدهم للناس عن متابعة الحق، كما مر معنا في السابق له صور: إما أنهم كتموا الحق فلم يظهروه للناس، أو أنهم أظهروا النصوص ولكنهم فسروها وأولوها تأويلات بعيدة عن مرادها وما أنزلت له. فإما حرفوا النص، وإما أنهم أخفوا النصوص الشرعية. لم يفعلوا ذلك إلا لماذا؟ إلا لكي يصدوا الناس عن اتباع الحق، ليصدوا الناس عن اتباع الحق، بل كانوا يتباصون فيما بينهم: لا تظهروا للناس أنكم من المسلمين ولو كان بالكلام، حتى لا يغتر الناس، كما مر معنا في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم الآية. فهؤلاء جمعوا بين الشرين، شر عدم اتباع الحق، والشر الأعظم هو صد الناس عن اتباع هذا الحق. لماذا هذا شر أعظم؟ لأنهم لو اقتصروا فقط على عدم متابعة الحق لكان ذنبهم عليهم أنفسهم، يعني كان الذنب محصورا فيهم. أما هنا فإنهم عندما يصدون عن سبيل الله فإنهم يأخذون أوزارهم وأوزار كل من يصدونه عن سبيل الله، ولذلك كان هذا صد الناس عن الخير أعظم جرما من أن يترك الإنسان فعل الخير ويترك امتثال الأوامر ويترك امتثال الأوامر، ولكنهم لخبثهم جمعوا بين الشرين، جمعوا بين الشرين، ولذلك المولى عز وجل ضاعف لهم العذاب، ضاعف لهم العذاب كما ورد بسورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، لأنهم كفروا ولم يكتفوا بكفرهم بل قرنوا هذا الكفر بالصد عن سبيل الله، عن سبيل الله، ولذلك ربنا عز وجل زادهم عذابا فوق العذاب، كما أخبر تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أثقالا مع أثقالهم هي أثقال كل إنسان ابتعد عن الهدى بسبب فعلهم وصدهم عن سبيل الله. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: توعدهم تعالى بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. وهذا مر معنا كثيرا، يعني الإنسان ربما عندما يمر على مثل هذه الآية لا يلتفت أو لا ينتبه إلى أن هناك وعيد، إلى أن هناك وعيد، ولكن هذا من أشد الوعيد، هذا من أشد الوعيد، أن يخبرنا المولى عز وجل أنه مطلع علينا، عالم بأفعالنا، لأن إعلامنا بهذا الأمر كما تقدم معنا كثيرا ما هو إلا من باب التهديد، أي انتبهوا أنا عالم بحالكم ومجاز كل إنسان بما فعل. يقول: ولهذا توعدهم هنا بقوله: وما الله بغافل عما تعملون بل محيط بأعمالكم ونياتكم، يعني ليس فقط الأعمال الظاهرة حتى الأعمال الباطنة، هو عالم بالنوايا ويحاسب على النوايا إن كانت مصحوبة بنية، إن كانت مصحوبة بعزيمة على الفعل، فإن كانت عزيمة على فعل الخير وهذا من كرم الله عز وجل كتب لصاحبها ولم يفعلها كتب لصاحبها حسنة، أما إن كان عازما على فعل الشر وتركها لله عز وجل فإن الله عز وجل لا يكتبها له سيئة وإنما يبدله بالحسنات. ونياتكم عن محيط بأعمالكم ونياتكم ومكركم السيء، فمجازيكم عليه أشر الجزاء، أشر الجزاء، يعني سيعاقبهم عذابا شديدا. يقول: لما توعدهم ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث يشعرون. يعني هنا كونه ذكر حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم تركوا الهداية ومنعوا وصدوا الناس عن اتباع الهداية، من رحمته بعباده المؤمنين حذرهم من مكرهم، حذرهم من مكرهم. لماذا؟ لأنهم يلينون الكلام، لأنهم يخدعون الناس بألسنتهم الحلوة، بألسنتهم الحلوة المسمومة، بألسنتهم الحلوة المسمومة، يعني يستعطفون الناس ربما بتصرفاتهم، ربما بتصنع الأخلاق الفاضلة حتى يستميلوا الناس إليهم ثم يصدونهم عن سبيل الله. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني ليش؟ لماذا؟ يقول المصنف رحمه الله: وذلك لحسدهم وبغيهم عليكم وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم. يعني إنسان هو عدو، كيف يرجى من عدو أن ينصح لعدوه؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك خصمان وكل منهما حريص على إغواء الآخر، ثم يأتي فينصحه. يعني هل يمكن لإبليس أن ينصح الإنسان المؤمن هكذا لله؟ لا، لا بد، إن نصح، إن تظاهر بأنه ينصح، فإنه إنما يعني حتى لو أنه أمر بالخير، لو أنه أمر بباب من أبواب الخير، فإنه يأمر بهذا الباب ليلهي العبد عن باب أعظم. وهذا من مكر إبليس، وهذا من مكر إبليس. إبليس وجنده يتدرجون مع بني آدم. أولا، أقصى ما يريدونه أن يقع الإنسان في الشرك. إن لم يقع في الشرك، حاولوا أن يوقعوه في الكفر. إن لم يوقعوه بالكفر، حاولوا أن يوقعوه بارتكاب الكبائر. إن لم يستطيعوا، ألهوه أو جعلوه يستخف بفعل الصغائر. إن لم يستطيعوا، ألهوه أو وجهوه إلى عبادة أجرها أقل من عبادة أعظم. يعني إن كان عندنا عبادتان، عبادة أجرها عظيم وعبادة أجرها أقل، فإنهم ينصحونه بأي شيء بأن يقوم بالعبادة ذات الأجر الأقل حتى لا ينال الأجر العظيم. وهكذا أهل الكتاب، هكذا أهل الكتاب استفادوا من سيدهم وأستاذهم إبليس. هؤلاء لا يمكن أن يريدوا الخير للمسلمين، أن يريدوا الخير للمؤمنين، ولذلك يحاولون أن يصدوهم عن سبيل الله بشتى الطرق، بشتى الطرق، سواء كان باستمالتهم بألسنتهم الحلوة المسمومة، أو بأعمالهم، بتصرفات يعني بتصرفات متصنعة متكلفة، حتى يظن أن هذا الكافر أفضل من المؤمن بسبب، وهذا كثير ما نسمعه، أن هذا الإنسان الكافر أفضل من المسلمين بتعامله. طيب هذا إذا كان قد أحسن إليك بمعاملة، هو أساء إلى من هو أعظم منك، هو أساء إلى الله عز وجل بأن زعم أن له ولد، وبزعم أن له، أن المولى عز وجل شريك، وما إلى ذلك. فشخص أساء الأدب مع الله، كيف يمكن أن يكون أفضل ممن لم يسئ الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ ما هذا إلا من تلبيس إبليس على الناس. ولذلك المولى عز وجل يحذرنا هؤلاء كما أخبرنا في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإنهم يستميلون الإنسان، يستميلون الإنسان لماذا؟ ليخرجوه من دينه وليوقعوه في الكفر، كما أخبر تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك المولى عز وجل حذرنا هنا، حذر عباده المؤمنين من أن ينجروا وراء هذه الإغراءات من أهل الكتاب، يستميلون الإنسان حتى يوقعوه في الكفر، إلى أن يوقعوه في الكفر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طيب، كيف نتخلص من مكرهم؟ كيف يستطيع الإنسان أن يحصن نفسه من مكر أهل الكتاب حتى لا يجروه إلى الكفر؟ ذكر المولى عز وجل السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم وعدم تزلزلهم عن إيقانهم، يعني عن يقينهم، وأن ذلك من أبعد الأشياء، فقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فنبهنا إلى مشربين: إن اعتصمنا بهما، إن لجأنا إليهما، إن لذنا بهما، فإننا سننجو من كل مكر الماكرين: كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ولذلك حرب أعداء الدين، حرب أعداء الدين على القرآن، على تشويه ومحاولة التلبيس على الناس بأن هذا القرآن ليس بصحيح ولم يأتي من عند الله عز وجل. إن لم يستطيعوا، يحاولون تحريف النصوص. لماذا؟ يريدون أن يبعدونا عن اللغة العربية. لماذا؟ حتى لا نفهم نصوص الشرع، حتى لا نفهم نصوص الشرع، لأنهم على علم أننا إن فهمنا كتابنا فهما صحيحا فإنا سنتمسك به، وإن تمسكنا بهذا الكتاب فإنه سيكون عصمة لنا، سيكون عصمة لنا من الوقوع في الزلل. والقرآن الكريم وضح وبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندما يئسوا من الطعن بالقرآن الكريم بدأوا بالطعن بالسنة النبوية، وبدأوا بترهاتهم وكلامهم الفارغ بأن هذه السنة هي كلام الصحابة، والصحابي ينسى ويسهو ويتكلم بغضب ويتكلم بفرح وإلى آخره، فما الذي يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بهذا الكلام؟ وما هذا إلا ليصرفون عن سبب عظيم من أسباب الثبات، من أسباب ثبات الإنسان المؤمن، وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما أخبرت كما ذكرت السنة موضحة للقرآن الكريم. فالمولى عز وجل كأنه يوجهنا إلى أننا إن اعتصمنا بكتابه وإن اعتصمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الكتاب لن يكون لهم سبيل إلينا بأن يغوونا وأن يضلونا عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ هل أشطبي الخطاب كان موجها للصحابة ونحن فينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أي الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت، وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه. لأن لو أن الإنسان أشكل عليه شيء من القرآن، من في فهم القرآن الكريم أو في كيفية تطبيق ما ورد في القرآن الكريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر الصحابة، ولذلك الصحابة كانوا عندما يشكل عليهم أمر أو يحزبهم أمر فورا يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ويجلي لهم ويوضح لهم الحكم الشرعي. ونحن عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يشكل علينا أمر لا بد لنا من الرجوع إلى هذه السنة لنستوضح ولنحل الإشكال الذي عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته أن يوضح للناس القرآن وأن يدلهم على الخير. يقول: والمبين لها أفضل الخلق، يعني هذه الآيات الذي يوضحها هو أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين. يعني كل مقومات الهداية أو الحرص على هداية الناس موجودة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو أفقه من يفقه القرآن الكريم، أفقه من يفقه القرآن الكريم، وأعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من أفصح الناس، يعني يستطيع أن يوصل المعلومة يعني بالعبارات الواضحة التي لا تلتبس على أحد. وهو مع هذا كله حريص على النصح للمؤمنين، هو حريص على النصح للمؤمنين، وهو رؤوف بهم، كما أخبر المولى عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان حريصا على إيمان الكفار فمن باب أولى أن يحرص على تثبيت قلوب المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وكما مر معنا من قبل في آية ليس عليك هداهم، كان يتألم من كفر الكافرين. فإذا كان يتألم بسبب كفر الكافرين فمن باب أولى أنه، يعني إن كان يشفق على الكافرين بسبب كفرهم لأن هذا الكفر سيؤدي إلى وقوعهم في نار جهنم، فمن باب أولى أنه سيحرص على أتباعه المؤمنين، سيكون من أحرص الناس على هدايتهم وعلى تثبيتهم على الحق فصلوات الله وسلامه عليه، فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين. فلم يبق في نفوس القائلين مقالا، ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا. ولم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء، يعني كما أخبر ابن عباس على ما أذكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا ونبه الأمة منه، يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ونبه ووجه الناس إليها. يعني نلاحظ من التشريعات أن التشريعات وأن الأوراد والأذكار وما إلى ذلك ترافقنا من حين استيقاظنا إلى حين نومنا بكل أعمالنا، نريد أن نخرج من البيت، نريد أن ندخل إلى البيت، نريد أن نتوضأ، نريد أن نصلي، نريد أن ندخل الخلاء، نخرج من الخلاء، نريد أن نأكل، أن نلبس، كل هذا وضح لنا الطرق الأمثل في كل شيء منها، الطرق الأمثل في كل شيء منها، كيف نتعامل مع لبس الجديد، كيف نتعامل مع شكر نعم الله عز وجل علينا، كل هذا وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم أخبر تعالى أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر واستعان به على كل خير فقد هدي إلى صراط مستقيم. الإنسان بحوله وقوته لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولكن بحول الله وقوته وإعانة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل كل شيء. إن المولى عز وجل أعانك على شيء ما فإنك ستصل إليه، لأن الذي أعانك هو القادر على كل شيء، هو القوي، هو العزيز، هو الجبار. فلذلك الذي يعتصم بالله يلجأ إلى الله، يلوذ بالله سبحانه وتعالى، يقترب من الله عز وجل، مثل هذا سيكون راشدا، سيكون على الصراط المستقيم، وسيصل إلى غايته ومبتغاه، وسيصل إلى غايته ومبتغاه. فالإنسان دوما يستسلم لله سبحانه وتعالى، يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ولذلك الإنسان ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا حول له ولا قوة، لا حول له ولا قوة الإنسان إلا إن اعتصم بالله، فإنه بحول الله وبقوة الله يستطيع أن يفعل كل شيء. ومن أعظم ما يستطيع أن يفعله إن اعتصم بالله أن يثبت، أن يهتدي إلى الصراط المستقيم، وأن يثبت على هذا الصراط المستقيم. فلذلك أخبرنا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم موصل له إلى غاية المرغوب، لأنه أي لأن العبد جمع بين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. يعني هذا اعتصم بكتاب الله عز وجل، واعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متبرئ من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، ليكون عونا له ومثبتا له على هذا الأمر. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا الآيات. يقول المصنف رحمه الله: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. المولى عز وجل أمرنا بأمرين: أمرنا بأن نتقيه عز وجل حق تقاته، وسيأتي معنا ما هو حق تقاته سبحانه وتعالى، وأمرنا أن لا نموت إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف للإنسان أن لا يموت إلا وهو مسلم؟ أن يتقلب من طاعة إلى طاعة. فإذا فرغت فانصب، لا إله إلا الله، وإلى ربك فارغب. يعني مجرد أن تفرغ من عبادة، ابدأ بعبادة تالية، يعني تقلب من طاعة إلى طاعة، قرأت القرآن، انتقل إلى الصلاة، انتقل إلى الصيام، انتقل إلى الزكاة، انتقل إلى الجهاد، انتقل انتقل، لا تمكث في مكانك، لا تقعد في مكانك، بل كلما فرغت من عبادة ابدأ بعبادة تالية. فالإنسان عندما يحرص أن يتقلب من طاعة إلى طاعة، فإن هذا لا شك إذا كان قد أمضى عمره في الطاعات، لا شك أنه إن أتته المنية، إن أتى وقت أجله، فإنه سيموت على طاعة. ليش؟ لأنه أنهى الصيام بدأ بالصلاة، أنهى الصلاة بدأ بقراءة القرآن، أنهى قراءة القرآن بدأ بكذا. فهو كونه حريص على المداومة على الطاعات، خصوصا عندما يكون في فترة قوته وشبابه، فإن هذا غالبا هذا يثبته الله عز وجل، ويرزقه حسن الخاتمة، ويرزقه حسن الخاتمة. وتقوى الله عز وجل حق تقواه، كما أخبر ابن مسعود، كما يقول المصنف رحمه الله، كما قال ابن مسعود: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، فيحرص الإنسان دائما أن يكون في طاعة الله عز وجل. والإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان قد يقع في معصية، قد يقع في معصية، ولكن الفارق بينه وبين غيره المؤمن التقي، الفارق بينه وبين غيره أن التقي مجرد أن يقع بمعصية يبادر إلى التوبة، لا يسوف، لا ينتظر أن يقول غدا بعد رمضان، بكرة بحج وبصير منيح، بكرة كذا إلى آخره، لا يسوف. وهذا الفارق، المتقي ليس معصوما، المتقي يقع في الخطأ، المتقي يقع في الخطأ كما حال غيره، ولكن الفارق بينه وبين غيره أنه يسارع إلى التوبة، أنه يسارع ويبادر إلى التوبة. فلذلك قال: أن يطاع فلا يعصى، إن وقع في معصية يبادر إلى طاعة هي الاستغفار، الاستغفار والتوبة من هذه المعصية. ويذكر فلا ينسى، يعني دائما هو في ذكر لله عز وجل، في ذكر لله عز وجل. ولست أقصد بقولي في ذكر لله عز وجل أن يقول فقط، أو أن نحصر ذكر الله سبحانه وتعالى بقولنا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، إلى آخره من الأوراد. هذه أوراد، وهذا ذكر الله عز وجل، ولكن لا يغفل الإنسان أن من ذكر الله سبحانه وتعالى أن يستحضر عظمته، أن يستحضر حكمته، أن يستحضر عزته، أن يستحضر أنه الرزاق، أنه النصير، أنه أنه أنه، كل هذا من ذكر الله عز وجل. فإنه إذا أراد أن يقوم بطاعة فإنه يستحضر قوة وتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكر لله سبحانه وتعالى. عندما يكون في جهاد هو يستحضر قوة الله عز وجل، وأنه أكبر من كل الطغاة، من كل الكفرة. يعني ذكر الله ليس محصورا فقط بقوله سبحان الله والحمد لله، بل هو باستحضار ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل أوضاعه. ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر. ومن أعظم الكفر أن تكفر النعمة، أن تكفر النعمة، أن تكفر النعمة، أن تستخدم النعم في معصية الله سبحانه وتعالى. الواجب على الإنسان المتقي، المتقي لله عز وجل حق التقوى، أن يشكر هذه النعم التي أنعم بها عليه، فبداية ينسبها إلى الله عز وجل وحده دون سواه، لا ينسبها إلى نفسه كما قال قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، وإنما يقول هذا من فضل ربي، وإنما يقول هذا من فضل ربي، ينسب النعمة إلى صاحبها، ينسب النعمة إلى صاحبها، وهذا أول الشكر. ثم يستحضر نعمة الله عز وجل بأن امتن عليه بهذا الأمر، فيستخدم هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا من شكر النعم. فإذا تقوى الله عز وجل حق تقواه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. يقول المصنف رحمه الله: وهذه الآية اتقوا الله حق تقاته بيان لما يستحقه تعالى من التقوى. فالمولى عز وجل يستحق أن نتقيه حق التقوى، يعني أعلى درجات التقوى هذا الذي يستحقه المولى عز وجل منا أن نؤديه وأن نقوم به، هذا حق الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يستحقه سبحانه وتعالى. ولكن هل يستطيع الإنسان منا أن يوفي الله عز وجل حقه؟ مهما فعلنا، مهما فعلنا لن نستطيع أن نكافئ نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك المولى عز وجل رأفة بنا أمرنا فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سددوا وقاربوا، يعني حاولوا أن ليكن حرصكم على إصابة الهدف، فإن لم تصيبوا الهدف فلتكونوا قريبين من الهدف، فلتكونوا قريبين من الهدف، سددوا هذه إصابة الهدف، وقاربوا، يعني إن لم أستطع أن أتصدق بفضول مالي لابد أن آتي بالزكاة، لابد أن آتي بالزكاة، فالزكاة هي الأصل، وإن أردت أن أزيد، إن أردت أن أزيد فآتي بالنفقات الزائدة عن يعني أنا أريد مثلا أن أخشع في صلاتي، إن لم أستطع أن أخشع 100%، يعني على الأقل لا تكون 1%، لا تكون 1%، لم أدري ماذا صليت، ولا يعني إذا كنت قد صليت الظهر أم العصر أم العشاء، لا أدري ما الذي أفعله، لا أدري كم سبحت ولا كم ركعت، يعني أحاول جاهدا أن أخشع في صلاتي، فإن لم أصل إلى المرتبة العالية على الأقل أكون قريبا منها، على الأقل أكون قريبا منها. فإذا يقول المصنف رحمه الله: وهذه الآية اتقوا الله حق تقاته بيان لما يستحقه تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها قوله كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: وتفاصيل التقوى المتعلقة أو المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا. يعني هنا ينبه إلى مسألة، قضية التعاريف للتقوى وما إلى ذلك، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. ولاحظوا قال عندما ذكر الفعل لم يقل فعل كل ما أمر الله به، لأن الإنسان قد يضعف، لأن القيام بالفعل أصعب من الترك، الفعل أصعب من الترك، الترك خلص ما بدي أسرق خلصت، ولكن أريد أن أصلي، أريد أن أصوم، هذا يحتاج مني إلى قوة وعزيمة. والمولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجهنا قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني حاولوا أن تأتوا به كاملا، ولكن إن لم تستطيعوا فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن أمر لم يقل فاجتنبوا ما تستطيعون منه، وإنما قال فاجتنبوه. ليش؟ لأن الترك سهل، الترك سهل، أما القيام بالفعل كما ذكرنا من قبل، القيام بالصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها وما إلى ذلك، هذا فعل أمر، هذا أمر ينبغي أن يقوم به الإنسان، ولكن هل يستطيع أن يوفيه كامل حقه؟ ربما لا يستطيع، فهنا فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما الترك خلاص اترك شرب الخمر، تركناه، الترك أسهل، ولذلك قال: وترك كل ما نهى الله عنه. ليش؟ لأنه هي الوقاية أو التقوى أن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه الوقاية من أين تأتي؟ من فعل المأمور وترك المحظور، وفعل المأمور يندرج تحته الأوامر الواجبات والنوافل والمستحبات، والمستحبات وترك النواهي اللي هي سواء كانت من الكبائر أو ليست من الكبائر، من المنهي عنها أو من الأمور المكروهة. بل يعني الصحابة كانوا يجعلون سياجا أو حصنا بينهم وبين المعاصي، بأن كانوا يتركون بعض المباح مخافة أن يقعوا في الحرام. إن كانوا يظنون أن هذا المباح قد يؤدي إلى الاسترسال والتوسع حتى يصل الإنسان إلى الوقوع في الحرام، فإنهم كانوا يقطعون الطريق من البداية ويتركون بعض المباح الذي يعتبرونه سببا للوقوع في المعصية. فإذا يقول: تفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله عز وجل جميعا، ليس وحدك بل مع الناس، مع المؤمنين، يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية أو القاصية البعيدة الشاردة. فالإنسان بإخوته يتقوى، بإخوته يتقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الصحابة أنه في آخر الزمان، في آخر الزمان الذي يعمل الطاعات له أجر 50 من الصحابة، استغرب الصحابة إنه 50 منهم أم منا؟ قال: بل منكم. ولكن وضح لهم المسألة، ماذا قال؟ تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. يعني أبسط مثال: إنسان يبحث عن وظيفة، إنسان يبحث عن وظيفة، هذه الوظيفة فيها محرمات، كم من الناس ينصحك بعدم العمل بهذا بعدم الاشتراك بهذا العمل، وكم من الناس يزجرونك إن فكرت بأن لا تعمل هذا العمل. يعني كثير بيقول لك: أنت بدك تعيش والدنيا ضيقة وما في شغل وفرص العمل قليلة، ماذا تفعل؟ وعندك أولاد وتريد أن تتزوج وتريد أن تؤسس أسرة وتريد وتريد وتريد، كيف ستأتي بالمال إن لم تعمل؟ وهذه فرصة. يعني شياطين الإنس عملهم يعني في هذه الأيام أعظم بكثير من شياطين الجن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تجدون على الخير أعوانا. يعني الإنسان في زمن الصحابة لو أنه سولت له نفسه أن يقوم بمعصية، فإنه يعني يستحي من محيطه، يستحي من محيطه، وعندما يرى غيره يسابق إلى الخيرات، يسابق إلى الخيرات ويحرص على الخيرات، فإن هذا يشجعه ويدفعه إلى القيام بالخيرات. أما في هذه الأيام فالله المستعان، فالله المستعان. فإذا المولى عز وجل نبهنا إلى الأمر الذي يعيننا على التقوى، وهو الاعتصام كما قال المصنف رحمه الله، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم. كل هذا نجنيه من أي شيء؟ من أن نعتصم جميعا بحبل الله سبحانه وتعالى. وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، من كل أمر من الأمور، لأن الإنسان وحده قد لا يستطيع أن يقوم بفعل. يعني أبسط مثال، إنسان مريض يحتاج إلى دواء أو يحتاج إلى عملية، وهذه العملية مكلفة. لو أنني أردت وحدي بمفردي أن أعينه وأساعده قد لا أستطيع، ليش؟ لأن التكلفة فوق طاقتي. ولكن أنا وفلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة نجمع شيئا من المال هنا وهنا وهنا، اجتمع لدينا كامل المبلغ واستطعنا أن نقوم بهذا الأمر، أن نقوم بهذا الأمر. نريد أن نبني مسجدا، نريد أن نبني مستشفى، نريد نريد نريد، كل هذه الأمور قد لا يطيقها الإنسان بمفرده، ولكن باجتماعنا نستطيع أن نقوم بأمور كثيرة، نستطيع أن نقوم بأمور كثيرة، ولذلك قال: وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها. ليش؟ لأنه أصلا عندما نجتمع على طاعة، نجتمع ونكون متآلفين متحابين حريصين، كل منا يحرص على الآخر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فعندها سيحصل التكاتف والتعاضد والحظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى فعل الطاعات وما إلى ذلك. كل هذا يتحصل من خلال هذا الاجتماع. يقول: كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه، يعني كل إنسان يبحث عن مصلحته ولو أدى إلى الضرر العام، ولو أدى إلى الضرر العام. وهذا الأمر واضح جلي، يعني لا يحتاج إلى كثرة تفصيل، لا يحتاج إلى كثرة تفصيل، لأنه معلوم أن هذه الأمة لم تتفرق وتتشرذم وتضعف إلا بسبب الاختلاف والفرقة بين المؤمنين. والمولى عز وجل كما أخبر: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني بمجرد، يعني ذكر التنازع أردفه بأي شيء؟ فتفشلوا، أردفه بأي شيء؟ بالفشل. لأن الإنسان إن كان لا يحرص إلا على منفعته الشخصية، إلا على راحته، إلا على طمأنينته هو، ولا يعبأ بأحوال بقية الناس، فإن المجتمع عندها سيتفكك، عندها سيتفكك المجتمع، كل يسعى في مصالحه الشخصية، وبالتالي سيحصل التشرذم، وسيحصل الضعف، وسيحصل الفشل، وسيحصل الفشل. قال: ثم ذكرهم تعالى بنعمته وأمرهم بذكرها. يعني هنا أمرهم بذكرها، يعني عندما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يستحضروا دائما نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن أعظم النعم أن هدانا للإسلام، وبهدايتنا للإسلام نجاتنا من النيران. فذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. والعرب كما هو معلوم بتاريخهم لا يصلحهم إلا الدين، لا يصلحهم إلا الدين، بمجرد أن ينتزع الدين منهم فإنهم يرجعون إلى أسفل الأمم، إلى أسفل الأمم، إلى أسفل الأمم، يقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم حق ومال البعض الآخر. يعني كما أخبر جاهلهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. يعني المهم أن نقاتل، المهم أن نأخذ، أن نسلب المال، أن إلى آخره من أمور وطامات. فالمولى عز وجل يذكرنا نعمته علينا بأن كنا أعداء وكنا في آخر الأمم. بسبب أي شيء؟ بسبب بعدنا عن ربنا. يقول: يقتل بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم مال بعض حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا. يعني كما أخبرت: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال، وكانوا في شر عظيم. وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلما ابتعدوا عن شرع الله سبحانه وتعالى سيرجعون إلى هذه الحال. يقول: فلما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان، كانوا كالشخص الواحد، كانوا كالشخص الواحد من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض. ولهذا قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني لم يعد هناك فرق بين عربي وأعجمي، بين أبيض وأسود، بين صاحب نسل عظيم وصاحب نسل وضيع، لا، الكل إخوة والكل سواسية، ولا يتفاضل بعضهم على بعض إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكنتم على شفا حفرة من النار، بسبب الكفر، أي قد استحقيتم أو استحققتم النار، ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها فأنقذكم منها. أنقذكم منها بأي شيء؟ بما من عليكم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمولى عز وجل يذكرنا هذه النعمة العظيمة، وهي أعظم نعمة، هي نعمة الإيمان. يذكرنا بهذه النعمة ويأمرنا بتذكرها واستحضارها دائما، لنقارن كيف كنا عندما كنا بعيدين عن شرع الله عز وجل، كنا نتيه في الكفر والضلال، ثم عندما آمنا كيف انقلبت حالنا وصرنا يدا واحدة وصرنا أعزاء يهابنا كل الناس. يقول: كذلك يبين الله لكم آياته، أي يوضحها ويفسرها ويبين لكم الحق من الباطل والهدى من الضلال لعلكم تهتدون. يعني رجاء أن تحصل لكم الهداية بمعرفة الحق والعمل به، بمعرفة الحق والعمل به. يقول: وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم، ليزدادوا شكرا له ومحبة، وليزيدهم من فضله وإحسانه. وإن أعظم ما يذكر من نعمه سبحانه وتعالى نعمة الهداية إلى الإسلام، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالهداية، وأن يمن علينا بالاعتصام بحبله، وأن يوحد كلمتنا ويرجعنا إلى دينه ويعيدنا إلى عزنا الذي كنا عليه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.